اللهم يا معلم قدر وهم علمنا ولم فهم سلمنا فهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى قول الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. وأقل زمن تحيض فيه المرأة وفي بعض نسخ الجارية 9 سنين قمرية، فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض وإلا فلا. إذا نزل الدم من أنثى وعندها 7 سنين، عندها 7 سنين أو 6 سنين، هذا دم فساد. 9 سنين ننظر في أي جزء من العام 9 لها. إذا كان في أول العام 9، في منتصف العام 9، فهو دم فساد، لا يكون دم حيض إلا إذا كان على رأس العام 9، يعني في نهاية عامها 9، عندما تنتهي من الأعوام 8 تبدأ في العام 9 وتصل إلى منتهى، حينئذ يبدأ حيضها. كمان ممكن قبل هذا اليوم 16 يوما تقريبا، 15 يوما و23 ساعة و59 دقيقة، ممكن كمان تحيض في هذه الفترة. يعني 9 سنين إلا قمرية، 9 سنين قمرية ليست شمسية ولا عددية. أنواع السنين 3: قمرية أي هلالية، شمسية، عددية. مر علينا هذا. نحن نتكلم الآن وفي الشرع عموما الأحوال الشخصية وغيرها في الفقه على السنين القمرية، السنين الهلالية. فتسع سنين إلا زمن لا يسع حيضا وطهرا. إذا رأت الدم في هذا الوقت فهو دم حيض بشروطه، شروط دم الحيض ألا يقل عن يوم وليلة وألا يجاوز 15 يوما بلياليها. فالبداية 9 سنين قمرية تقريبا، هذا التقريب حدوده أقل من 9 سنين قمرية بما لا يسع طهرا وحيضا، يعني مجموعه 16 يوما. 9 سنين إلا 16 يوما لا يكون دم حيض، لأن 16 يوما يسع طهرا وحيضا. أقل الطهر 15 يوما، أقل الحيض يوم وليلة، المجموع 16 يوما. فإذا كان 9 سنين إلا ما يسع طهرا وحيضا فلا يكون دم حيض، لابد أن يكون أقلا من ذلك. يبقى 9 سنين إلا 15 يوما، 9 سنين إلا يومين، إلا 3، إلا 4، إلا 10، إلا 12 يوما، إلا 15 يوما ونصف، كل هذا دم حيض. لو رأته أقل من ذلك، 9 سنين قمرية إلا مثلا 20 يوما، وامتد معها أياما، أيام في فترة ما قبل 16 يوما وأيام في فترة 9 سنين إلا 16 يوما، بعضها خارج فترة الحيض وبعضها داخل فترة الحيض، الحيض الفقهية. يبقى ما كان خارجا عن فترة الحيض دم استحاضة أو دم فساد، وما كان داخلا فهو دم حل. يعني لو رسلنا الخلط هكذا اللي بالأحمر 9 سنين قمرية، قبلها بأقل من 16 يوما، هنا هذه الفترة طبعا هنا بعدها يمكن أن تكون دم حيض. إذا يمكن أن ترى دم الحيض بشروطه في فترة ما قبل 9 سنين بما لا يسع طهرا وحيضا أقل من 16 يوما، هذه المسافة الزمنية. إذا أتمت 16 يوما قبل 9 سنين فهذا ليس دم الحيض، أي زمن قبل ذلك ليس دم حيض. فلو تصورنا أنها رأت الدم هنا قبل 9 سنين ب20 يوما مثلا، رأت الحيض، عفوا رأت الدم قبل 9 سنين القمرية ب20 يوما هنا، وامتد معها إلى أن عبر هذه المرحلة. امتد 10 5 أيام وفوقها كمان 5. خمسة أيام دم استحاضة وخمسة داخل هذه المنطقة وهي دم حمل. لأن هذه النقطة التي عندها يبدأ حيضها الشرعي. ما قبله استحاضة ما بعده حمل. كل الألوان موجودة مش هتلاقي حاجة تانية. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. وقوله وأقل زمن تحيض فيه أي بعده. ولم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض. ويؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب يعني في باب البيوع أن غالبه 20 سنة. فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به. شكرا لك. يندر أن تحيض المرأة بعد سن 20. يندر أن تحيض المرأة بعد سن 20. يندر وليس معنى ذلك أنه مستحيل أو أنه ممنوع عقلا ولا شرعا ولا شيء. لا أبدا مستحيل ولكنه نادر. وندرته يجعله الأمة التي تباع بهذا الشيء أنها تحيض بعد سن 20 تجعله عيبا ترد به. يمكن الرد بالعيب. ولا حد لأكثر سن الحيض. لماذا؟ لجواز ألا تحيض المرأة أصلا كما مر. أقل زمن تحيض فيه المرأة. قوله المرأة اللي مع النسخة القديمة لو معك سمعت شيئا مخالفا لما عندك نبهنا. 9 سنين. قوله المرأة أي الأنثى. المرأة أي الأنثى. وقوله وفي بعض النسخ الجارية أي الشابة. سميت بذلك لكثرة جريها في قضاء حوائج بيتها. وليس المراد بها الأمة لأن قلنا إن الأمة في اللغة لها معنيان. معنى الشابة الصغيرة الجارية حرة كانت أو أمة. والمعنى الثاني هي الأمة التي تقابل العبد الذكر فهي الأمة أو العبدة. هنا المقصود الأمة الأولى وهي الشابة من النساء حرة كانت أو غير حرة. 9 سنين بالرفع على أنه خبر أقل لا بالنصب على أنه ظرف. لئلا يلزم أن الدم الخارج فيها ضمير في فيها يعود على السنة 9. لئلا يلزم أن الدم الخارج فيها ولو قبل تمامها بما يسع حيضا وطهرا. حيض خبر أن لئلا يلزم أن الدم الخارج كذا كذا كذا كذا حيض خبر أن. لو أعربنا أمس قلنا لو أعربنا 9 أنها ظرف يترتب على ذلك ممنوع فشل وهو أن الدم الذي يخرج في أثناء السنة 9 يكون حيضا. الحقيقة هذا دم فساد لا يكون حيضا إلا قبل 9 بهذه الفترة الزمنية الوجيزة أقل من 16 يوم. لو عرفنا ظرفا لشمل كل السنة 9. هذا غير صحيح. فتعرف خبرا 9 سنين ضف إليه قمرية ولا قمرية تن. قمرية نعت بالتسع ولا نعت بالسنين؟ ما رأيكم؟ اللي يتكلم يتكلم بإذن. تسع سنين قمرية. يبقى نعتبر السنين سنين قمرية ولا سنين شمسية ولا سنين عددية؟ بناء على السنين، والسنين مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء، لأنه يا سيدي ارفع ايدك كده، لأنه ايه؟ سمعني ايوه، لانه سنين مضاف اليه مجرور وعلامه الجر الياء نيابه عن الكسر، لانه ايوه فارس، هات ايدك حلوه، ها ملحق بايه؟ جمع مذكر السالم. شكرا. بالرفع على انه خبر اقل، لا بالنصب على انه ظرف، لئلا يلزم ان الدم الخارج فيها ولو قبل تمامها بما يسع حيضا وطهرا، حيض هو فاسد، ولا فرق بين البلاد الباردة والحارة. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين. والمراد تسع سنين تقريبا لا تحديدا، كما أشار إليه الشارح بقوله: افتح قوسا فلو رأته قبل تمام التسع إلى آخره أغلق القوس. قمرية أي هلالية، وتقدم بيانها. فلو رأته قبل تمام التسع إلى آخره تفريع على مفهوم قوله تسع سنين، وأشار بذلك إلى أن فيه تفصيلا، وهذا هو معنى التقريب. تفصيل أنه إذا كان دون التسع ولكن بما لا يسع طهرا وحيضا فهو دم حيض، أقل من التسع بما يسع طهرا وحيضا دم فساد. إلى هنا في أي سؤال حضرات المحترمين؟ أي سؤال؟ بنات جمع نفساء، ها؟ نعم نفاسوات، نفاسوات خطأ. غيره بنات، بنات يلا قولي، ها نعم جمع تكسير يا ست، نسأل على جمع التكسير. جمع المؤنث السالم ده أمر سهل، ليست هذه مسألتنا، ليست هذه مسألتنا. جمع المؤنث السالم: ضع ألف وتاء، كان في تاء مربوطة حذفها، إذا كان في همزة حذفها، ضع مكانها واو، أو ضع مكانها همزة أيضا مرة أخرى. نبحث عن جمع التكسير. جمع التكسير يعني غبتم يوما كاملا دهرا يعني، ثم جئتم إلينا بجمع المؤنث السالم. في أي نسأل بقى الذكور؟ نعم حضرتك تقول لي محاضرة نفاس جمعها إيه؟ حضرتك أول ما يبدأ جمع نفاس يقول لي حضرتك، حضرتي إيه يعني؟ ربنا يهديك. نعم نفاس. حضرتي قلت كده؟ لا، أنا في القاموس فلقيت في القاموس نفاس. نفاس ونفاس إيه؟ رأيت إيه؟ وريني، مش عارف أقرأ، مش عارف أقرأ اللي أنت بتقوله. جموع كثير، اقرا بقى عشان انا مش شايف. اقرا يلا. نفاس ونفاس، نفاس ونفاس ونفاس ونفاس ونفاس ونفاس وايه؟ ونفاس ونفاس، نسوة النفاس ونسوة النفاس ونسوة النفاس ونسوة النفس. في نفس عندك؟ مفيش نفس؟ ضمتين؟ مفيش في الورقة عندك يعني. طيب في حد بحث؟ حد غير المحترم ده بحث؟ كلكم مش باحثين ولا مش مح؟ نعم اللي هي عشار، عشار إذا العشار، وإذا العشار عطلت يبقى ناقة عشراء جمعها عشار. وإذا العشار عطلت، العشار أفضل أموال العرب. تخيل بقى لما أفضل أموال العرب كانوا يجلسون كده يشاهدونها، يتمتعون بهذه الحيوانات أو الغالية السميعة النفيسة يأتي يوم القيامة فتتعطل، يعني لا يجلسون إليها، مشغولون عن أموالهم بهول يوم القيامة. فالعشار جمع عشرة، ناقة التي ولدت قريبا. كذلك مع نفساء جمعوها نفاس، كلمتان في اللغة العربية، نفساء نفاس، عشراء عشار. مفيش حد بيذاكر، مفيش حد بيفتح، مفيش حد عنده قاموس، عنده معجم. فين الحضرات الطلبة المجتهدين اللي سألناهم أمس؟ مفيش، ماتوا رحمهم الله. صلي عليهم أربعا بعد، نكبر عليهم أربعا بعد الدرس إن شاء الله. نعم صحيح، قال عليها الشيخ صحيح. فلو رأته قبل تمام التسع بزمن يضيق عن حيل وطهر، أي بأن كان أقل من 16 يوما ولو بلحظة، فهو لا يسع حيضا وطهرا، فهو أي الدم المرئي في ذلك حيض، أي لأنه في سنه التقريبي، في سن الضمير على الحيض، في سن الحيض التقريبي. وإلا فلا، أي وإن لم يضق عن حيض وطهر بأن كان 16 يوما فأكثر فلا يكون المرئي في ذلك حيضا. طيب انتهينا، كلام جديد. قال فلو رأته أياما بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه، كأن رأته والباقي 18 يوما واستمر إلى أن بقي 10 أيام، جعل الأول استحاضة والثاني حيضا إن وجدت شروطه. المثال الذي تكلمنا عنه قبل قليل، المثال هو بيقول لو رأته قبل التسع 18 يوما، رأته لمدة إلى أن صار قبل 19 أيام، رأته بداية من 18 يوما قبل التسع هنا، ورأته مدة إلى أن وصل إلى 10 أيام قبل التسع، بعضه في هذه المنطقة الزمنية وبعضه في هذه المنطقة الزمنية. فالأول يعني 3 أيام بعد 16 يوما، 16 17 18، هذه الأيام الثلاثة كلها دم فساد، وما بعد ذلك دم حيض، لأنه في زمن الإمكان، في زمن الإمكان، بشرط أن يكون الدم بشروط دم الحيض، ألا يقل عن يوم وليلة وألا يزيد عن 15 يوما بلا ليلة. هنا نطلق على هذه الأيام الباقية اللي هي لغاية يوم 10 قبل التاسعة نطلق عليها حيض. وقال بشروطه، كلمة شروط دي جمع، لكن هنا يقصد ما زاد عن الواحد، لأنهما شرطان فقط، يعني لا تغتر بكلمة شروط تظن أنها ثلاثة أو أكثر، لا، هما شرطان فقط، بشروطه أي بشرطيه، يقصد ما زاد عن شرط، هما شرطان، ألا يقل عن يوم وليلة وألا يزيد وألا يعبر يعني 15 يوما. انتهى من الكلام على أقل الحيض وأقل زمن تحيض فيه المرأة، الآن في أقل الحمل. قال الماتن والشارح رحمه الله فأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، وأكثره زمنا 4 سنين، وغالبه 9 أشهر، والمعتمد في ذلك الوجود. قال المحشي رحمه الله قوله وأقل الحمل أي وأقل زمنه، كما أشار إليه الشارح بقوله زمنا كما تقدم نظيره، 6 أشهر ولحظتان، 6 أشهر أي عددية كما قاله البلقيني، عددية يعني ليست ناقصة ثواني وليست زائدة، يعني السنة الشمسية 365 يوما إلا شيئا يسيرا أو زائد شيئا يسيرا، ولذلك تتجمع هذه الزيادات 365 يوم مع كسر تتجمع كل أربع سنين وتنتج يوما اللي هو السنة الكبيسة، ما تعرف بالسنة الكبيسة. لا، السنة العددية 360 يوم تماما بلا زيادة ولا نقصان. فهنا أيضا ستة أشهر تماما عددية بلا زيادة في الساعات ولا نقصان في الساعات والثواني والدقائق. كونها عن كونها عن تدور لا عددية انت ما مر علينا موضوع تعريف السنة العددية والشمسية والقمرية. الشهر شهر عددي يعني شو شهر من سنة عددية، يعني شهر كامل بلا نقصان. أنا أتكلم على 30 على 29، ونتكلم على سنة كبيسة ولا بسيطة، ونتكلم على 360 يوم بالتمام والكمال بالدقائق والثواني بلا أي نقصان ولا زيادة. مر علينا ولكنكم قوم لا تذاكرون. ستة أشهر أي عددية كما قاله البلقيني. البلقيني كده بضم الباء، ده مصري. اسمه إيه البلقيني؟ حد يعرف؟ اسمه سراج الدين، ده اسم سراج الدين كونيا ولا لقب ولا اسمه ايه؟ لقب. اتكلم بقى على اسمه، اسمه ايه البلقيني؟ الشافعية. نعم، عمر ابن عمر ابن رسلان. ممتاز. مش معانا رسلان هنا؟ فين رسلان؟ فين رسلان؟ مات؟ كبر عليه بعد الدرس أربعة إن شاء الله. عمر بن رسلان البلقيني مصري رحمه الله، كان أعجوبة، معاصروه كان يقول عليه إنه أعجوبة زمانه. طيب، ستة أشهر أي عددية، أي عددية كما قاله البلقيني. والأشهر جمع شهر مأخوذ من الشهرة، وهي الظهور لشهرته وظهوره، لأن الشهر ظاهر مشهور فسمي شهرا لذلك. ستة أشهر ولحظتان أي لحظة، أي لحظة للوطء ولحظة للوضع مع إمكان، من إمكان ولا مع إمكان؟ النسخة القديمة من؟ النسخة القديمة الثانية فين؟ من؟ طيب، يبقى لحظتان، لحظة للوطء ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح. يعني لو جاءت امرأة، لو جاءت امرأة بحمل، وضعت حملا، جاءت قالت هذا حملي وضعته أمس، فالقاضي يعتبرها زانية ولا يعتبرها غير زانية؟ قل لها أنت متزوجة؟ متزوجة. مضى على زواجها ستة أشهر ولحظتان من إمكان اجتماعها بزوجها بعد عقد النكاح، فالولد ابنها ما لم ينفه الزوج، يعني جاءت به في أقل زمن الحمل، هو ستة أشهر ولحظتان، لحظة للوطء ولحظة للوضع، بس يشترط إمكان الاجتماع، يشترط إمكان اجتماعهما. يعني ممكن يكون عقد عليها ولم يرها، سافر بقى حضرته، لما فيش اجتماع يبقى كيف يحصل الوطء؟ يبقى لابد من تصور إمكان الاجتماع ثم لحظة للوطء، زمن يعني ولو يسير للوطء، ولو يسيرا للوطء زمن ولو يسيرا للوضع ستة أشهر. ستة أشهر دي بخلاف اللحظتين، بخلاف زمن الوضع وزمن الوضع. ولحظة أي لحظة للوضع ولحظة للوضع من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح. وأكثره أي أكثر زمنه كما أشار إليه الشارح بقوله زمنا كما سبق نظيره. وقوله 4 سنين أي كما أخبر بوقوعه لنفسه الإمام الشافعي، يعني هو نفسه وقف على هذه الحالة، هو نفسه وقف على هذه الحالة، رأى بنفسه اللي هو نفسه حمل فيه أمه 4 سنين، هو نفسه حمل فيه أمه 4 سنين. إمام مالك قالوا بعضهم قال حمل فيه أمه 2 سنين، وبعضهم قالوا حمل فيه أمه 3 سنين، وزي قال بعدها وكذا الإمام مالك، وكذا الإمام مالك كما أي كما أخبر بوقوعه لنفسه، يعني هو نفسه الإمام الشافعي أخبر أنه حملت فيه أمه 4 سنين. مالك مشهور عنه ذلك، الشافعي مش مشهور عنه ذلك، لكن مالك المالكية أنفسهم يقولون هذا، إن مالكا حملت فيه أمه 2 سنين، رواية أخرى 3 سنين رضي الله تعالى عن الجميع. قال وحكي عنه أيضا أنه قال جارتنا امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت 3 أبطن في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنين. يبقى الأول مالك رضي الله تعالى عنه هو نفسه حملت فيه أمه 2 أو 3 على روايتين، ثم هو نفسه بعدما صار إماما مجتهدا ينقل عن جارته ويقدم بين يدي هذه المقولة الغريبة ويقول جارتنا امرأة صدق وجارنا رجل صدق، يعني نصدقهم ولا نكذبهم، حملت 3 أبطن كل بطن فيهم 4 سنين في 12 سنة. واحدة واحدة. نعم. وحكي عنه عن مالك. يلا ها سؤال. ينفع بالإضافة وينفع بال نعم بالوصف، امرأة صدق أو امرأة صدق. ورجل صدق بالإضافة ورجل صدق كلاهما صحيح، بس لو نعتنا هيكون على خلاف الأصل لأنه لا ينعت بالمصدر، صدق ده مصدر، لو قلنا رجل صدق أو امرأة صدق يبقى نعت بالمصدر وهذا خلاف الأصل لأنه لا ينعت بالمصدر وإنما ينعت بالمشتقات، فيكون على سبيل المبالغة. رجل كمان كما تقول رجل عدل وامرأة عدل. نعم. مين الشيخ بيجوري؟ عيب في البيوع، عيب في البيوع في الإناء الجوال، وفي خلل في الهرمونات، خلل في الهرمونات ده يسبب خللا في المزاج، لكن بالنسبة للتعبد هي لا تحرم من شيء، بالنسبة للتعبد هي تصلي ظهرها، لا تتوقف عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن قراءة القرآن ولا عن مسح المصحف، من ناحية العبادة ميزة، الحرائر ميزة، لكن في الجواري عيب لأنه يغير المزاج، خلق نوع من الخلل، خلل لكنه لا يؤثر في العبادة. عايز واحدة بتقول أنا لا يضرني ما يحصل لي لكني أتعبد، خلل في المزاج، حرارة عالية شوية، تبقى الحرارة عالية شوية، يأتي زمن الحيض الشهري بتاعها وترتفع حرارتها ولا تنزل الحرارة، وهكذا نوع من الخلل، لكن من ناحية التعبد هي تتعبد. سنة فاطمة خالية من المرض، عندها خلل بتمرض، سيدنا رسول الله أبوها سيد البشر كان يمرض، ده مرض. أنا قلت سرطان، عندها حرارة عالية، حرارة عالية. سمعتني بقول كده ولا سألت سمعت انها تبنى مختلة ولا قدر ولا حرارة عالية. مزاج مضطرب. نساء عندهن مزاج مضطرب في أثناء الدورة والعادة الشهرية. هي يأتيها مثل هذا ولكن بدون نزول الدم. نساء حرارة ترتفع. نوع من الخلل مرض. كيف تكون السيدة فاطمة تمرض؟ النبي رد واحدة مخطوبة لأنها لا تمرض. إيه يعني؟ تمرضش؟ في حد ما بيمرضش؟ ده المنافق ولا بيمرضش؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أنت جاي مع مين؟ نعم. تعال لما قال وليس المراد بها القلب، وليس المراد بها القلب. ممكن نفهم أنه عايز ترد به يعني ينفس به علقة النكاح. طيب معلش نعود إلى مرة أخرى لأن حضرات الطلبة أعادونا مرة أخرى إلى الوراء. عندما قال وأقل زمن تحيد فيه أي بعده ولم يتعرضوا لبيان غالب سن الحيض، قال ويؤخذ من كلامهم في الرد بالعيب، في الرد بالعيب أن غالبه 20 سنة، فإنهم قالوا إذا بلغت الجارية 20 سنة ولم تحض فإنه عيب ترد به. ترد به، الرد ده بيكون فين؟ في السلع ولا في الحرائر؟ يعني انت لما بتتجوز واحدة وتجدها قرناء ولا مجزومة تقوم تردها؟ هي سلعة تروح ترجعها للدكان؟ هي بتترد؟ الزوجة بتترد ولا بيفسخ نكاحها؟ يفسخ نكاحها. وهنا قال يفسخ ولا قال ترد؟ ترد ده مصطلح في الايه؟ السلع في البيوع. تكلمش من غير اذن. وليس المراد بها القلب. فين فين في كلمه فين؟ فين في اي جمله؟ اقرا الجمله. الحيض يا ناس، الحيض 9 سنين قمرية، الأمى ترى دم الحيض في 9 سنين قمرية تقريبا. نقصد الأمى، نقصد بالأمى هنا الأمى يعني العبدة ولا نقصد بالأمى أي الأنثى الشابة التي تمشي في قضاء حوائج بيتها؟ ما المقصود في هذا السياق؟ هذا السياق الأمة تحيض في 9 سنين قمرية تقريبا، نقصد الأمة اللي هي مقابل العبد ولا نقصد الأمة يعني الأنثى عموما حرة كانت أو أمة إذا كانت في هذا السن أو في هذه السن لأن السن مؤنث؟ ما المقصود بالأمة في هذا السياق؟ الشابة حرة كانت أو بدأ سياق وده سياق آخر، ده كلام وده كلام آخر. أي علاقة ده؟ لو أن امرأة تزوجها زوجها فوجدها لا تحيض أصلا، ليس عيبا، وجدها تحيض بعد سن 20 فوق كده وهي عندها 40 سنة بدأ حيضها، هل ده عيب يفسخ به؟ يفسخ مش ترد به، يفسخ دي مش سلعة، عيب يفسخ به النكاح؟ لا ليس عيبا خلاص، لأنه لا يمنع الاستمتاع. أحسن. ولذلك تروح كده الباب البيوع يقولون هناك إن العيوب الرد، العيوب التي ترد بها كثيرة جدا، باب الرد بالعيب كبير جدا. أما باب الرد أو باب الفسخ النكاح بعيوب المرأة كذلك العكس بعيوب الرجل، فسخ النكاح بسبب عيوب الرجل محدود، 5 عيوب، 5 عيوب ليس منها إذا رجعت إليها ارجع إليها، ولكنك القوم لكنك من القوم الذين لا يذاكرون، ارجع إليها تجد 5 عيوب ليس منها إنها حضرتها بتحيض بعد سن 20، لكن تكون عندها قرن، رتق، ده جزام، برص. بخر، البخر ده من عيوب العبد مش من عيوب الزواج. نعم صح، ترد المرأة ب5 عيوب يعني تفسخ عقدها، يعني يفسخ عقدها، ترد يعني يفسخ عقدها. نتكلم في باب النكاح. انت معاك المد انا جبت المد ده من حافظه حافظه ترد المد مره بخمس ثواني ترد حد معاه الجزء الثاني معاه الجزء الثاني شوف كده نتاكد من المعلومه وغالبه كلم على الحمل وغالبه أي غالب زمنه كما مر غير مرة تسعة أشهر أي عددية والمعتمد في ذلك الوجود أي المعول عليه في الأقل والأكثر والغالب وجود النساء كذلك بعد التتبع فلا اعتراض عليه في التعبير بالوجود لأنه مترتب على الاستقراء فكأنه عبر به طبعا في الاوضاع الحاليه القانون بيجعل اقصى حمل سنه واحده سنه ميلاديه واحده بخلاف ما عليه الفقه الشافعي اقرا شوف لما شرح عليه اي الزوجه ايش شوف بقى الحاشيه بيقول ايه اقرا ادخل جوه في الحاشيه ترد المرأة أي الزوجة يتكلم على النساء المتزوجات ترد كلمة ترد شوف يا أخي الحبيب أهو يقول وقوله وترد المرأة وهو بالبناء المفعول أي يردها الزوج بفسخ نكاحها لثبوت الخيار له خلاص كلمة في باب النكاح لما يتكلموا عن الرد معناها الفسخ خاص باب النكاح قلنا ان القانون على انه سنه واحده فقط اكثر من ذلك لابد من تدخل الطبيب يعني لو لم يتدخل الطبيب لانزال المولود او الجنين في بطن امه الذي وصل الى سنه يكون هذا عيب مهني ويعاقب عليه يعاقب على ذلك انه يعرض حياتها للخطر هذه الاشياء الموجوده المرصوده في الفقه لا تتعارض مع القوانين الحاليه، لا القوانين الحاليه خطأ ولا الموجود في الفقه خيال. كلاهما صحيح. هذا رصد لا يكذب، حصل، وقائع حصلت. ولها فوائد ترتب عليها النفقه، تستمر نفقه، ترتب عليها العده، ترتب عليها ان المرأه اذا قالت حملت ثلاث سنين او اربعه او سنتين لا يقال انها زنت. طلقت. طلقها زوجها وأنجبت بعد الطلاق بسنتين وبثلاثة الفقه كده ينجيها من العقوبة من التعزير أو من الحد الفقه ينجيها من العقوبة لأنه وجدت حالات في بنات آدم تحمل ثلاث سنين وأربع سنين طيب الطب الحديث لم يرى ذلك لأن الأمر مبني على الاستقراء القدماء رأوا ذلك، رأوه وسمعوه، تكلموا عن أنفسهم. لا يمكن تكذيب هذا الوجود، لأن عدم الوجدان لا ينافي عدم الوجود. أنا لم أرى، أنا لم أسمع، الطب الحديث لم يرى لم يسمع، هذا لا ينافي عدم الوجود. عدم الوجدان لا ينافي عدم الوجود، لا يتعارض مع الوجود، لا يعني عدم الوجود. عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. ده أنا كبير في السن ولفيت ورحت وجيت وسمعت وقريت كل ده، هل ينفي أنه موجود بس أنت لم ترى ولم تسمع؟ لا ينفي. الجيل كله لم يرى، لا ينفي، هناك من رأى. فعليهم أن يعملوا الآن بما يعلمون، لأن ليس معنى أن الحمل يمتد إلى 3 سنين و4 سنين و2 سنين، ليس معنى ذلك أن الجنين يكون في راحة، بل يكون في خطر. هذه الخطورة بالطب الحديث لا بد من التدخل، لأنهم لم يروا ذلك، لم يروا ذلك. الفقه يفيدنا في وقائع نادرة ترتب عليها أحكام فقهية، كما قلنا من العدد، من النفقات، من التعزير أو إقامة الحد على المرأة ولا عدم الإقامة. لو أن القاضي يعرف هذا الفقه لا يجوز له أن يقضي على امرأة تدعي الحمل من زوجها أو من مطلقها في خلال 3 سنين أو 4 سنين، لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولو حكم ذلك ينقض حكمه بموجب مثل هذا الفقه الرائع المبني على الاستقراء. طيب، أي سؤال؟ نعم. الواقع الحالي يعني غير غالب على ذلك أو على هذا الجيل وقبله، فقلتها أو بل هو أثر إذا علم إيه؟ إذا علم أن هناك في كتب بعض الكتب يقول أن المرأة تستحمل جدة تصل 4 سنين، وغالب في له أن يلاعنها من غير حتى 4 سنين، يلاعنها حتى في مدة الحمل العديد. بس كده موضوع تاني، يلعنها هو يلعنها ولو اسبابه ولا ليس له اسبابه. اذا لعنها حتى في فتره الحمل العاديه بدون اسباب ياثم. لا بس هو سؤال تاني، ياثم او لا ياثم؟ يبني على المده مستبعده جدا، مستبعده موجوده. لو بناها كل لعاني مبني على ان المده طالت يبقى ياثم، لانه موجود. طيب اقرأ على هامش لو سمحت ما يترتب على الحيض من أحكام. قال ويحرم بالحيض، وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر، والثاني الصوم فرضا أو نفلا، والثالث قراءة القرآن، والرابع مس المصحف وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين، وحمله إلا إذا خافت عليه، والخامس دخول المسجد للحائض إن خافت تلويثا، والسادس الطواف فرضا أو نفلا، والسابع الوطء، ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار، والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما ولا بما فوقهما على المختار في شرح المعزب. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال ويحرم على الجنب 5 أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، والثاني قراءة القرآن، غير منسوخ التلاوة آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا، وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل، أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن، والثالث مس المصحف وحمله من باب أولى، والرابع الطواف فرضا أو نفلا، والخامس المكث في المسجد لجنب المسلم إلا لضرورة، كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه بخوف على نفسه أو ماله، أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم بل ولا يكره في الأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبن، وخرج بالمسجد المدارس والربط. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دراهم ودنانير وخواتم نقش على كل منها قرآن، ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم. بمعنى حدث أصغر وأوسط وأكبر. حدث الأصغر هو نواقض الوضوء، حدث الأوسط وهو الجنابة، الحدث الأكبر هو الحيض والنفاس. وتعبير بأصغر وأوسط وأكبر ناتج من مما يمنعه كل منها. الحدث الأصغر سمي أصغر لأنه يمنع ثلاثة أشياء كما قرأت أو كما سمعت، والحدث الأكبر يمنع أشياء أكثر، والحدث الأوسط يمنع أشياء بينهما. فالتعبير بأوسط وأكبر وأصغر باعتبار ما منع، باعتبار ما منع. الحدث الأكبر وهو الحيض والنفاس يمنع أشياء أكثر، ثمانية أشياء. اقرأ بقى كلام المحشي لو سمحت. قوله: ويحرم إلى آخره، هذا شروع في أحكام الحيض، ومثله النفاس. يعني الماتن قال ويحرم بالحيض، والحقيقة أنه يحرم بالحيض والنفاس، فحكمهما واحد من حيث ما يحرم بهما بكل، حكمهما واحد من حيث ما يحرم بكل. ومثله النفاس، فحكمه حكم الحيض مطلقا إلا في شيئين: الأول أن الحيض يحصل به البلوغ والنفاس لا يحصل به. ضمير يعود على البلوغ، النفاس لا يحصل بالبلوغ. لماذا؟ لحصوله أي البلوغ قبله بالإنزال الذي حبلت منه المرأة. الثاني، الفرق الثاني بين الحيض والنفاس، أن الحيض تتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس. العدة والاستبراء لا يتعلقان بالنفاس. لماذا؟ لحصولهما قبله بمجرد الولادة. بفرقان جوهريان بين الحيض والنفاس من حيث حكم كل وما يترتب على كل. فرق الأول أن بالبلوغ يثبت، عفوا، أن بالحيض يثبت البلوغ ولا يثبت البلوغ بالنفاس، لأن النفاس يعقب الولادة، والولادة مترتبة على الحبل، والحبل مترتب على البلوغ. فالنفاس قد حصل البلوغ قبله بالحبل الذي ولدت منه المرأة وترتب عليه النفاس. يبقى مرة أخرى الحيض ترتب عليه البلوغ، يثبت به البلوغ. إذا حضت المرأة معناه يساوي يكافئ بلغت، صارت مكلفة. البلوغ يكون بالسن، يكون بالحيض، يكون بالإنبات، يكون بالاحتلال، إنبات الرجل. النفاس لا يثبت به البلوغ، لأن معنى أنها نفست معناها أنها حملت وولدت، معنى أنها حملت يعني بلغت قبل ذلك، حصل لها بلوغ سبب الحبل، والحبل سبب الولادة، والولادة سببت وأعقبت النفاس. فالنفاس لا يثبت به، به لا يثبت به البلوغ، وإنما البلوغ ثبت قبله. الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحيض يحصل به العدد والاستبراءات، يحصل به العدة والاستبراء. فبنهاية ثلاثة أقراء تكون ثلاث عدتها، ثلاثة أقراء يعني ثلاثة أطهار بينهما حيضتان. عند الشافعية الأقراء، عند الشافعية هي الأقراء، عند الحنفية هي الحيضات. إذن فالحيض تنتهي به العدة إذا مر عليها ثلاثة أطهر بينهما حيضتان، فقد انتهت عدتها إن كانت من ذوات الحيض مطلقة. كذلك الاستبراء، تستبرأ الأمة تستبرأ الأمة بحيضة تستبرأ الأمة بحيضة. إذن الحيض يحدث به الاستبراء يثبت به الاستبراء يعني تحل لسيدها أن يطأها باستبرائها بحيضة إذا ورثها إذا اشتراها إذا وهبت له لابد أن يستبرئها بحيضة لا يطأها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة يعني يطمئن على فراغ البطن بحيضة. الحيض يثبت به الاستبراء هذا خاص بالإماء ويثبت به انتهاء العدد وهذا عام في الإماء والحرائر. فرق بين عدة الأمة وعدة الحرة أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة لكنه في النهاية يثبت بهذه الحيضات العدد في الحرائر وفي الإماء ويثبت الاستبراء وهذا خاص بالإماء. النفاس لا يثبت به شيء من ذلك لا علاقة للنفاس بالاستبراء ولا بالعدد. لماذا؟ لأنها لما ولدت ما النفاس يعقب الولادة لما ولدت انتهت عدتها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إلى هنا في أي سؤال؟ واعلم أن الصلاة ونحوها من الحائض كبيرة. المرأة الحائض محبة للعبادة تقول والله أنا لن أترك الصلاة أثناء الحيض إن فعلت ذلك فقد فعلت كبيرة من الكبائر وإن استحلت ذلك كفرت والعياذ بالله. يبقى حبها للعبادة لا يخرجها عن الشرع الشريف. فنحن عباد لله والنساء إماء لله تعالى يأمرهن بالصلاة يصلين يأمرهن بترك الصلاة فيمتنعن عن الصلاة تعبدا. العبادة ليست هوى أقول أنا أحب الصلاة فأصلي الظهر 5 ركعات أصلي حضرته 6 ركعات والآخر يصلي الظهر 10 ركعات والآخر يمسح على الخف من أسفل بلاش كده أصلا وجدت من يفعل ذلك. يمكن نسيت حاجة بدل سجد السهو يعني بدل سجدين السهو يصلي ركعة سهو. طيب واعلم أن الصلاة ونحوها ونحوها يخش معنا إيه الصلاة ونحوها طواف مثلا صيام مثلا من الحائض كبيرة بل ينبغي كما قاله ابن قاسم أنها متى استحلت شيئا من ذلك كفرت تفعله على سبيل أنه من الدين وأنه حلال وليس حرام. وعرفت امرأة تقول بأن النساء لا يمنعن أصلا من الصلاة في أثناء الحيض بس ماتت. الحمد لله ذهبت وذهبت فتنتها معها. ويجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب عليها وليس له منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج لمجلس ذكر وتعلم خير إلا برضاه. يبقى لما كان الحيض وأحكام الحيض من واجبات وفروض الأعيان على المرأة وجب عليها أن تتعلم ذلك وتأثم إن لم تتعلم ذلك. طب المتزوجة التي تحت سلطنة الزوج تخرج بإذنه وليس له أن يمنعها فلو كان عالما وجب عليه أن يعلمها. يبقى لا يمنعها ولا يعلمها يأثم. إذا أراد أن يمنعها من الخروج لتعلم الفرض سواء كان هذا أو غيره يجب عليه أن يعلمها. كان عالما علمها إن كان غير عالم تعلم وعلمها. إن عجز عن هذا أو ذاك يجب عليه أن يسمح لها بالخروج ولكن لا تخرج إلا بإذنه وهكذا في كل شيء. مجالس الخير والذكر لا تخرج إلا بإذنه. إذا كان واجبا لم تحتج إلى إذنه، إذا كان واجبا ولم يعلمها هو ولم ينقل لها العلم الشرعي لا تحتاج إلى إذنه. إذا لم يكن واجبا بأن كان مستحبا وجب إذنه، وجب إذنه كمجالس الخير والذكر التي يتكلم عنها. هذا خلاصة ما قرأنا. هل نعيد السطور؟ هل هناك شيء غير مفهوم؟ هل في مشاكل؟ نعم. وإلا فلا يكون على سبيل الوجوب وإلا لم يعلمها فلا تخرج. فلها وجوبا. من قال ما خلاص قال لها في الأول أنه هو يجب عليها. صدق وقال يجب على المرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، تتعلم في البيت. لكن لو لم يكن سبيل للتعلم إلا بالخروج وجب عليها الخروج إن لم يعلمها زوجها أو يمكن لها ذلك. وجب يجب، فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلا الخروج لسؤال العلماء. عالم مش عالم يعني سمع كلمتين يعلمها غلط حضرته، وفي النهاية بعد حوالي 10-20 سنة تكتشف أنها تعلمت خطأ لأن زوجها لم يكن عالما ولا شيء. فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا يعني إن لم يكن عالما فلا الخروج لسؤال العلماء بل يجب عليه. ما له بل يجب عليه، وليس له منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك. هيسأل برضو العلماء حضرته، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس لها الخروج من مجلس ذكر وتعلم الخير إلا برضا، لأن مجلس الذكر وتعلم الخير مسنون فلا تخرج إلا برضا. بل إضراب هي بل أي بل، بل يجب عليها إبطال. إبطال هو كده كده خارج لها الخروج ده على سبيل بقى، لها الخروج ده يحتمل مسنون على سبيل النبيه وعلى سبيل الوجود، فاضرب عن ذلك، اضرب عن ذلك مبطلا لما قد يتوهم من انه قد يكون مندوبا. بالحيض ويحرم بالحيض ومثله النفاس، وفي بعض النسخ ويحرم بالحيض والنفاس، وهي ظاهره والباء للسببيه، اي ويحرم بسببه ولو باقله في زمنه أو بعد انقطاعه إلى الطهر. نعم يجوز الصوم والطلاق والطهر بعد الانقطاع وإن كانت تحرم قبله، فمما يحرم عليها قبله الطهر بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها، فإن كان بقصد النظافة كأغسال الحج لم يمتنع. المتن قال يحرم بالحيض 8 أشياء، فقال بالحيض ولو بأقل الحيض اللي هو يوم وليلة، وحتى هذه الحرمة تمتد إلى أن تطهر، مش بس أن ينقطع نزول الدم، لا بأن تطهر بأن تغتسل، يستمر هذا الحرمة. يبقى لا تستطيع أن تصلي وهي لم تغتسل، لا تستطيع أن يأتيها زوجها وهي لم تغتسل، لا تستطيع أن تمس المصحف أو تقرأ القرآن وهي لم تغتسل. يحرم بالحيض إلى أن تغتسل، لكن هناك أشياء ترتفع حرمتها بمجرد رؤيتها للقصة البيضاء وقبل أن تغتسل. 3 أشياء قال إنها يرتفع حرمتها بمجرد طهرها بدون أن تغتسل: الصوم والطهر والطلاق. الصوم والطهر والطلاق، هذه الأشياء 3 كانت محرمة قبل أن تطهر، قبل أن تطهر يعني قبل أن يرتفع عنها الدم وترى القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء. كان يحرم عليها أن تتطهر بنية التطهر، يعني أن تغتسل بنية التعبد، يحرم عليها ذلك للتلاعب. لكن أن تغتسل مثلا بنية التنظف التبرد لا بأس لا مانع، لكن أن تغتسل بنية التعبد مثلا أجنبت أثناء الحيض أجنبت أثناء الحيض تذهب لتغتسل. تغتسل لماذا تفعلين ذلك؟ تنظف لا، للتبرد لا، بل للتعبد. جنابة، عندي جنابة، يحرم عليها ذلك، يحرم عليها ذلك، لأنها الآن متلبسة بما هو أكثر من الجنابة وهو الحيض. وكذلك كان يحرم على زوجها أن يطلقها في أثناء الحيض بعد أن طهرت وقبل أن تغتسل له أن يطلقها، ويكون الطلاق سنيا ولا يكون بدائيا، لا يحرم عليه حينئذ. الطلاق والطهارة والصيام يمكن أن تصوم بمجرد أن تطهر وقبل أن تغتسل، لكن لا يمكن أن تصلي إلا بعد أن تغتسل، لا يمكن أن تقرأ القرآن إلا بعد أن تغتسل، تمس المصحف بعد أن تغتسل، تمكث في المسجد بعد أن تغتسل، وهكذا. مرة أخرى نقرأ هذه السطور. بالحيض ومثله النفاس، وفي بعض النسخ ويحرم بالحيض والنفاس، وهي ظاهرة، والباء للسببية، أي ويحرم بسببه، بسبب الحيض ولو بأقله، لهو يوم وليلة في زمنه أو بعد انقطاعه إلى الطهر، يحرم هذه الأشياء ما عدا الثلاثة المستثناة، حتى بعد انتهاء الحيض وانقطاع الحيض وإلى أن تتطهر. الطهر يقصد أن تغتسل يعني. نعم، يجوز الصوم والطلاق والطهر، تتوضأ أو أن تغتسل بعد الانقطاع وإن كانت تحرم قبله. فمما يحرم عليها قبله، قبله يعني قبل انقطاع الدم، الطهر بقصد التعبد مع علمها بالحرمة. تذكرون أمس قلنا أن الحرمة أو الإثم لابد له من ثلاثة أشياء: العلم والعمد والاختيار. فحضرتها لم تكن تعلم أن التعبد بالطهر في أثناء الحيض محرما، لا تأسم، لا تأسم إلا إذا كانت عالمة عاملة مختارة. فمما يحرم عليها قبله، أي قبل انقطاع الدم، الطهر بقصد التعبد مع علمها بالحرمة. لماذا يحرم عليها؟ لتلاعبها، لتلاعبها، تعليل لقوله مما يحرم عليها الطهر، مما يحرم عليها قبله، أي قبل انقطاع الدم، الطهر. لماذا؟ لتلاعبها إن كانت عالمة. فإن كان بقصد النظافة أو التبرد لم يحرم، فإن كان بقصد النظافة كأغسال الحج لم يمتنع. أغسال الحج إذا رجعت إلى باب أو كتاب الحج سترى أن هناك أغسالا مسنونة في الحج: غسل الإحرام، غسل دخول مكة، غسل دخول المدينة مثلا منورة شرفها الله، غسل الوقوف بعرفة، غسل دخول منى، مزدلفة ليس فيها غسل لقربه من عرفة. هذه الأغسال وأمثالها أغسال ليست للتعبد بل للتنظف، لأن المرأة ومثلها الرجل سيقفون في مجامع فيها أناس كثيرون حتى لا تخرج الروائح، فيسن الغسل في هذه المواطن: دخول مكة، دخول المدينة، الوقوف بعرفة، دخول منى، الإحرام. لذلك المرأة الحائض تغتسل للإحرام، لا تصلي سنة الإحرام لكنها تغتسل للإحرام، تغتسل لدخول مكة المكرمة، تغتسل لدخول المدينة المشرفة، وهكذا، وإن كانت لا تطوف بالبيت. فأغسال الحج ليست للتعبد لأنها لا ترفع أحداثا، هي مجرد للتنظف لأنها ستكون في مجامع الناس. فالمسنون أن تكون نظيفة وأن يكون الرجل أيضا نظيفا ولا يخرج منه الروائح في مجامع الناس كالجمعة. نعم. حيض أكبر إذا اغتسلت، يعني بيسأل حضرته التي أصابتها الجنابة أثناء الحيض، هل عندما تغتسل الحيض عليها أن تنوي بذلك رفع الجنابة ليس عليها ذلك، لأن الحيض شد فحشا من الجنابة أكبر، حدث أكبر، الجنابة حدث أوسط، بنيتها رفع الحدث الأكبر وهو الحيض خرج مع ذلك الحدث الأوسط والأصغر. لا يجب عليه، الجواب لا يجب عليه. هو ده نفس السؤال، هو ده نفس السؤال. الجنابة حدث أكبر بالنسبة إلى نواقض الوضوء، نفس السؤال نفس السؤال. خد ملابس وحل عني، بلاش أسئلة غلسة النهاردة. خليني أفتكرك أقول الشيخ علي النهاردة ما سألش سؤال غلس. الحج يقول لك الحائط تغتسل غسل الإحرام، غسل الإحرام من أغسل الحج. إذا كانت برضو تعمل عمرة تغتسل غسل العمرة، إنه بيرفعش حدث، إنه بيرفعش حدث، ما تصليش بس وأنت بتحج. زي الوضوء قبل النوم كده، الوضوء قبل النوم ده لا يرفع حدثا. الواحد ممكن يبقى جنب ويذهب يتوضأ ويؤجل غسل الجنابة لما بعد الاستيقاظ، لأن الوضوء قبل النوم من سنن النوم، لا يرفع حدثا، لا يبيح صلاة بذاته كده. إذا نوى فقط غسل النوم، وضوء النوم لا يستبيح به صلاة، لا يرفع حدثا. لكن لو جمع النيات، معلش جمع نية رفع الحدث مع غسل النوم مع وضوء النوم، ما فيش منه. عايز عندك سؤال؟ ثمانية أشياء يحرم بالحج أو عفوا بالحيض، ثمانية أشياء. قال العدد لا مفهوم له، يعني ليست ثمانية بالضبط بل هي أكثر من ذلك. قال بل باعتبار ما ذكره هنا، لأنه يحرم به أيضا الطهر والطلاق كما علم مما مر، صارت عشرة. ولكونه يحرم به أكثر من غيره يسمى حدثا أكبر، ولكون الجنابة يحرم بها أقل مما يحرم بالحيض وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر تسمى حدثا أوسط، الجنابة حدث أوسط. ولكون ناقض الوضوء يحرم به أقل من ذلك يسمى حدثا أصغر. وعلى هذا فللحدث ثلاثة أقسام، أكبر وأوسط وأصغر. وبعضهم يدخل الجنابة في الأكبر فيجعل الحدث قسمين فقط، أكبر وأصغر. أي سؤال؟ وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض، أي وعلى النفساء أيضا كما علمته مما مر، وهذه النسخة هي المناسبة لقوله بعد افتح قوسا ويحرم على الجنب كذا أغلق القوس، افتح قوسا ويحرم على المحدث كذا أغلق القوس. أحدها أي أحد الثمانية الصلاة، يبقى يحرم عليها أن تصلي حال الحيض. طيب انتهى حيضها واغتسلت، هل تقضي ما فاتها من الصلاة؟ قال ولا يلزمها قضاؤها، لا يلزمها يعني لا يجب عليها قضاؤها. فلو قضتها كرها وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه على المعتمد خلافا للخطيب، وفارقت الصوم حيث يجب قضاؤه، بماذا؟ بماذا فارقت الصوم حيث وجب قضاء الصوم ولم يجب قضاء الصلاة؟ قال وفارقت الصوم حيث يجب قضاؤه بتكررها كثيرا فيشق قضاؤها، اللي هي الصلاة، ولا كذلك الصوم فلا يشق قضاؤه، ولذلك تؤمر بقضاء الصيام. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الحائض إذا طهرت واغتسلت لا تقضي ما فاتها من الصلاة في أثناء الحيض، وتقضي ما فاتها من الصيام. والفرق بينهما أن الصلاة متكررة ولا كذلك الصيام. فلو أمرت من جانب الشرع الشريف بقضاء ما فاتها من صلاة مع تكرر الصلاة لشق ذلك عليها، والشريعة مبنية على رفع المشقة والحرج. وأما الصيام فأيام معدودة فتؤمر بإعادته. وحديث عائشة كاف في ذلك لأنه مرفوع حكما، كنا نؤمر، بل هو مرفوع، حديث مرفوع، كنا نؤمر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأنه هو الذي له الأمر. من الذي له الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرع الشريف. هل الأم في منزلة الزوج في عدم الخروج إلا بإذنها؟ إلا بإذنها ضمير يعود على إيه؟ مش عارف. تتكلم هو أنت اللي بعت الورقة؟ هل الأم في منزلة الزوج في عدم الخروج إلا بإذنها؟ يعني البنت مثلا، البنت تخرجش إلا بإذن الأم مثلا، قصدها كده؟ وكيف تعلم ابنتها أنها عالمة بحيث لا تخرج لسؤال غيرها من العلماء؟ وكيف تعلم ما الذي يجب عليها أن تخرج لتسأل عنه وما الذي لا يجب؟ طيب من البداية بقى، البنت في بيت أبيها مش في بيت أمها، الولي عليها هو أبوها، لا تخرج من بيتها ما دامت لم تبلغ. والفرض في هذه المسألة أنها قد تكون بالغة وقد لا تكون بالغة. إذا كانت بالغة تخرج ولا تحتاج إلى إذن أحد، بل لا تحتاج إلى السكن أصلا مع أبيها، تسكن وقتا أينما شاءت بشرط أن تكون مأمونة. فمن باب أولى تخرج للتعلم. يبقى مرة أخرى، البنت في بيت أبيها لا تخرج إلا بإذن أبيها ما دامت غير بالغة، لأنها في ولاية أبيها. الأب ليس موجودا بقى، الأب ليس موجودا، ميت ولا مسافر؟ إذا كان مسافرا تستأذنه، لم تستطع أن تستأذنه، الإنترنت مقطوع، التليفونات كذلك مقطوعة، فمش لا تستطيع أن تستأذنه. يبقى تستأذن من نصبه نائبا عنه من أم أو غيره أو غيره. الأب ليس موجودا لأنه انتقل إلى الدار الآخرة رحمه الله، من كتر ما عايش المشاكل مات ناقص عمر. ينفع يموت ناقص عمر؟ ينفع. مات، المهم مات رحمه الله، نصلي عليه بالمرة بعد، نكبر عليه أربعة. طيب من الذي يقوم مقام الأب في الولاية على هذا؟ الجد، العم، الوصي على الأولاد، هو الذي يقوم مقام ذلك. قد تكون الأم وقد تكون الأم، الأم تكون وصية على أولادها، هذا يحتاج إلى أمر القاضي. القاضي ينصب وصيا على الأولاد القصر في حالة موت الأبي، فيكون الجد، يكون العم، يكون الأخ، وتكون الأم أيضا. هل الأم في منزلة الزوج في عدم الخروج، يعني البنت ترخص البنت إلا بإذنها؟ عرفنا بقى أن قد تكون الأم وقد يكون الأب وقد، وهذا في حال ما لو كانت قاصرة. أما في حالة ما لو كانت بالغة فتخرج بشرط أن تكون صينة مأمونة. وكيف تعلم ابنتها أنها عالمة؟ كيف تعلم الزوجة أن زوجها عالم؟ إذا كان من العلماء، من هيئة كبار العلماء، يبقى عالم. مش من هيئة كبار العلماء، يبقى ليس عالم. إذا كانت أمها من هيئة كبار العلماء فتكون عالمة، إذا لم تكن كذلك فليست من العلماء. مش ثاني عضو مجمع البحوث الإسلامية، صحيح. وكيف تعلم ابنتها أنها عالمة بحيث لا تخرج لسؤال غيرها من العلماء؟ كيف تعلم أنت عندك كيف كتير، عندك قرطاس كيف، وكيف تعلم ما الذي يجب عليها أن تخرج لتسأل عنه وما الذي لا يجب؟ كيف تعلم؟ تقرأ الفقه، تقول لحضرة العالم، تطرق باب العلماء، أنا فتاة مسلمة، ما الذي يجب علي أن أتعلمه حتى يسقط عني فرض العين، حتى لا آثم يوم القيامة؟ فرض العين يعني يروح حضرته أو حضرتها من العلماء أو العالمات، لا والله يجب عليك كذا كذا كذا كذا كذا، ويديها الضيافة وتمشي. يبقى كيف تعرف؟ تسأل العالم ما الواجب علي وما المسنون في حقي. خلاص. تقول بيقول الشيخ: الصلاة ولا يلزمها قضاء، لا يجب عليها قضاء، يجب عليها قضاء الصيام، لا يجب عليها قضاء الصلاة. فلو فعلت، فلو قضتها كرها وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه على المعتمد خلافا للخطيب. يبقى في خلاف في المذهب. لو أنها صلت ما فاتها من أو ما لم تصله أثناء الحيض، هل الصلاة بتصلي حضرتك صلي الظهر اللي فاتني لا ينعقد ظهرا أصلا لأنها ليست مخاطبة، طب هل هذا لغو منها؟ لا، ليس لغو، فينعقد إيه؟ ينعقد نفلا، في ثواب وليس فيه ثواب. خلاف بين هذا هو الخلاف بين الشافعية، لا خلاف في أنه لا ينعقد فرضا لأنها ليست مخاطبة أصلا، حال حيضها ليست مخاطبة بفروض الصلاة، لكن إذا فعلت وقضت هذه الصلوات ظهر العصر المغرب العشاء والفجر، ظهر العصر المغرب العشاء والفجر، صلت صلاة أكثر مما فاتها، لا ينعقد فرضا بإجماع الشافعية، ينعقد نفلا بإجماع الشافعية. هل هذا النفل فيه ثواب ولا ليس فيه ثواب؟ خلاف، والمعتمد خلافا للخطيب أنه لا ثواب فيه، نفل لا ثواب فيه. ما فائدة هذا التوصيل؟ إذا كان لا ثواب فيه فلماذا تطلق عليه نفلا؟ الإجابة: خلاص عرفنا أنه ليس فرضا، وعرفنا أن الراجح أنه لا ثواب فيه، فلماذا كيفناه بأنه نفل؟ ما الفائدة؟ ما الذي ترتب على ذلك من الفائدة؟ صلت أخرج شيئا في الوجود، أطلقنا عليه وسميناه نفلا لا ثواب فيه، ما فائدة ذلك؟ الإجابة: نعم، ما فائدة ذلك؟ تصحيح أقوال العباد مش أفعال العباد، ده كلام فارغ. ما فائدة ذلك أن نصفه؟ سمعت السؤال، افهم السؤال حتى تستطيع الإجابة. ما فائدة وصفه بأنه نفل لا ثواب فيه؟ يوم حضرته يتمطع ويقول لي تصحيح أفعال العباد ما أمكن، يجيب على سؤال آخر، يجيب على سؤال آخر، لأن هذه الإجابة بعينها تقال على النفل الذي فيه الثواب. أنا أسأل لماذا نسميه نفلا لا ثواب فيه؟ ما فائدة هذا الوصف؟ فهمت السؤال؟ الإجابة: خلاف إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ معيش ملبس تاني بعد كده، معايا أشياء حديدية تسيل الدم، ولا يجوز تنجيس المسجد، دم المسفوح نجس، ولا يجوز تنجيس المسجد. اترك من هذه الإجابات أخير. ها، ما فائدة هذا التوصيف؟ هاتان الركعتان أو هذه الركعات نفل لا ثواب فيه. إنها منعقدة لا ثواب فيه بقى، خلاص نفل لا منعقدة، ما هو فرض ولا نفل؟ قال لي نفل، في الحالتين منعقدة لكن لا ثواب فيه بقى. حضرتها تعمل حاجة في الوجود اهو، لم نجعله لغوا، جعلناه شيئا معتبرا لأننا وصفناه بأنه نفل، يبقى ده شيء معتبر ليس لغوا، لا ثواب فيه، هذا ما فائدته؟ عدم الخطاب. يعني ليست آثمة، ما هو نفل، لما قال نفل يبقى زي تبقى آثمة، واحد بيعمل نفل يبقى آثم، يا ناس أنقذوني من هذا الرجل. الرحمة: ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم، روايتان من في السماء على ابتداء أو على جواب الأمر، الرحمة، رحمنا يرحمهم الرحمن. علامة الأيمان والتعليق، علامة، شوف علامة الأيمان والتعليق، كنت هقولها الأيمان والتعليق، مش سامعين نكتبها، اللي مش سامع أو اللي عنده صمم ممكن يستخدم عينه. الأيمان والتعليق، الأيمان والتعاليم، والله لا أصلين صلاة لا ثواب فيها. تروح حضرتها تصلي ظهر من اللي فاتها في أثناء الحيض أو النفاس، ده الأيمان. التعليق، لو صليت أو صلت هذه المرأة صلاة لا ثواب فيها فعبدي حر وامرأتي طالق، يبقى أفادنا في الأيمان والتعليق لأنها أخرج شيئا في الوجود اسمه صلاة لا ثواب فيها، نفع في شيء لي ثمرة ولا ليس له ثمرة، له ثمرة في الأيمان والتعليق. سؤال، لماذا تخرج البالغة من غير إذن؟ هو لأننا نقول بالوجود، نقول يجوز لأنها بالغة، لأنها مكلفة، لأنها خرجت من سلطنة وولاية الأب. طب لماذا لا تخرج يا أيتها السائلة المحترمة؟ السؤال لا يكون هكذا، لماذا لا تخرج؟ الأصل ده شيء إباح. الصغير القاصر نسأل لماذا لا يخرج؟ لأنه قاصر، لأنه في الولاية، لأنه في السلطنة. لماذا لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها؟ لأنها في الولاية، لأنها في السلطنة. لكن البالغة الذي لا، البالغة غير المتزوجة، لا في سلطنة أبيها ولا في سلطنة زوجها، لماذا لا تخرج؟ السؤال لماذا لا تخرج، مش لماذا تخرج إلا من غير إذن، لماذا لا تخرج؟ وأنت معك ورق كتير عمالة تبعتي لنا ورق. الأصل ده شيء إباحة. سؤال، رسلان، أهلا رسلان بن عمر البلقيني المصري. نعم، يكون قد روى نفلا. ايه؟ يكون قد روى نفلا، يكون قد روى نفلا، كيف تقول انها النفس مع انها لم تدع على تعريف، على تعريف، على تعريف النفس من يصاب على الفعل يعاقب على الفرد. النفل هنا ليس مقابل للفرد، لذلك قال نفل لا ثواب فيه. نفل من حيثية كونها زائدة على الفرد، لم تخاطب به. نفل بالمعنى الأعم، أنها لم تخاطب به. ماذا تفعل الآن؟ أفعل شيئا لم أخاطب به. زائد، نفل بمعنى لغوي، لا ثواب، نفل بمعنى الزائد مش بمعنى الشرعي، ولذلك قال لا ثواب فيه. هي الأسئلة ده علامة، ده علامة، ده علامة، بيقول أسئلة جميلة. مكروه بداية، مكروه بداية، سؤال حلو، ده سؤال حلو. شذوذ، أحيانا يخرج شذوذا منه أسئلة جميلة. كيف بيسأل بقى الخطيب اللي بيقول إن ده نفل له ثواب، كيف يكون مكروها وفيه ثواب؟ سؤال جميل. هو مكروه من حيثية وفيه ثواب من حيثية أخرى. مكروه من حيث الابتداء، من حيث الابتداء، إذا قامت لتقضي صلاة عليها والشرع لم يأمرها بذلك بل استحب لها ألا تفعل ذلك تخفيفا عليها فقالت لا أريد التخفيف، قولها لا أريد التخفيف لسان حالها لما قامت تقضي ما كان عليها من صلاة في أثناء الحيض، لسان حالها تقول لا أريد التخفيف من الشرع، هنا كرهة، بل كراها من رفضها للتخفيف، كراها من رفضها للتخفيف. لكن لما صلت وأتعبت نفسها وأتت بشيء من العبادة أثيبت على ذلك، كراها من جهة والثواب من جهة أخرى. وده قريب من سؤال الأستاذ عمر، الأستاذ رسلان، ارفع صوتك. الخطيب خلافه في أنها لا تنعقد ولا أنه فيها ثواب؟ فين؟ خلاص أنت أدرى. عندك حاجة؟ ما هو ده رأيه أنت سمعته وقوله؟ خلاص هو بيقول إنها لا تنعقد، الخطيب يقول إنها لا تنعقد أصلا فرضا، يبقى يحرم عليها بالحيض الصلاة فرضا ونفلا. فرضا أي عينا أو كفا أي عينيا، النسخة القديمة عينيا، عينيا عينيا في ياء بعد النون، النسخة القديمة الأخرى عينيا والعينا عينيا بالياء، أي عينيا أو كفائيا فدخلت صلاة الجنازة. وكذا سجدة التلاوة، يعني يحرم سجدة التلاوة عند الشافعية للحائض والنفساء والجنب وكذا غير المتطهر، لأنها تعامل معاملة الصلاة عند الشافعية، تعامل معاملة الصلاة سجدة التلاوة والشكر كذلك. يجب ستر العورة، يجب توجه القبلة، يجب الوضوء إلى آخره من شروط الصلاة. وكذا سجدة التلاوة أي سجدة سببها التلاوة بمعنى القراءة، فالإضافة من إضافة المسبب إلى السبب، ها؟ سجدة التلاوة. سجدة التلاوة من إضافة إيه؟ المسبب للسبب. بعد كده عندي سجدة الشكر. سجدة التلاوة قال من إضافة المسبب للسبب، وقال التلاوة هنا بمعنى إيه؟ أي الإيه؟ القراءة. التلاوة سبب للسجدة، فالسجدة مسبب والتلاوة سبب، أو إضافة المسبب للسبب. التلاوة سبب، لما تلا القرآن أو لما تلت القرآن سجدت، التلاوة سبب للسجود، هذا مسبب وهذا سبب، وهذا إضافة مضاف وهذا مضاف إليه، فمن إضافة المسبب للسبب، مسبب للسبب. لكنه قال سجدة التلاوة أي القراءة، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ ارفع يدك، ما حدش كلام يدي. شكرا. وكذا سجدة التلاوة أي سجدة سببها التلاوة، قال بمعنى القراءة، ماذا يقصد؟ ما فائدة هذه الكلمة منه بمعنى القراءة؟ فالإضافة من إضافة المسبب إلى السبب. سؤالي، ما المقصود بقوله بمعنى القراءة؟ ماذا أراد من ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ ثابت يا حضر، يكتب السجدة غيره، ما فائدة ذلك؟ يخرج السماع. أحسن، تلاوة تحتمل السماع وتحتمل القراءة. الشافعية عندهم السجدة تكون للقراءة لا للسماع، مجرد السماع لا يترتب عليه شرعا عند الشافعية، مجرد السماع لا يترتب عليه السجود. السجود إذا سجد التالي الذي قرأ. السجدة في أصلها هي سجدة تلاوة بمعنى القراءة، لأن التلاوة تحتمل السماع تحتمل القراءة. فهل الشافعية يسجد عندهم أو يسجد عندهم لمجرد السماع، ولا لابد من القراءة؟ لابد من القراءة، أن يقرأ القارئ القرآن فيسجد، يشرع له السجود. فإذا سجد يشرع لسامعه أن يسجد، لكن لا يشرع للسامع أن يسجد بمجرد السماع بدون أن يسجد التالي للقرآن الكريم. إذا قال بمعنى التلاوة ليخرج السماع كما قال أخوكم شاطر. جائزا. والشكر أي وسجدة, وأي وسجدة الشكر أي سجدة هي الشكر. فالإضافة بيانية, فالإضافة في سجدة التلاوة من إضافة المسبب إلى السبب. سجدة الشكر إضافة بيانية, سجدة هي الشكر, سجدة هي الشكر, هي في ذاتها شكر. السجدة شكر لله تعالى على نعمة كبيرة حصلت أو سمعها الساجد. سجد الشكر من باب إضافة البيان. والثاني مما يحرم الصوم, الثاني مما يحرم بالحيض والنفاس الصوم. فمتى نوت الصوم حرم عليها, وأما إذا لم تنوي ومنعت نفسها الطعام والشراب فلا يحرم عليها لأنه لا يسمى صوما شرعا يعني. وتحريمه عليها معقول المعنى خلافا للإمام الجويني يعني. لأن خروج الدم مضعف للبدن والصوم كذلك, فلو صامت معه لاجتمع عليها مضعفان أو مضعفان. والشارع ناظر لصحة الأبدان ما أمكن, ويجب عليها قضاؤه بأمر جديد لأنها لم تؤمر به حالة الحيض كيف وهي ممنوعة منه. والمنع لا يجامع الأمر من جهة واحدة, فلا ينافي أنه يجامعه من جهتين مختلفتين كالصلاة في أرض مغصوبة. يبقى الحيض ومثله النفاس يحرم به الصيام فرضه ونفله, فلا يحل لها أن تنوي أثناء الحيض أو النفاس أن تنوي الصيام. إذا انقطع الدم لها أن تنوي الصيام ولها أن تصوم حتى قبل أن تغتسل, لأن الطهارة ليست شرطا من شروط الصيام. وعليها أن تقضي أيام صيامها لأنها قليلة معدودة. هيأتي سؤال بقى, عند قضائها تقضي بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ خلاف, خلاف مشهور في الفقه عموما ليس فقط عند الشافعية, خلاف في عموم فقه المسلمين. هل قضاء الحائض والنفساء لصيامها يكون بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ الأمر الأول اللي هو إيه؟ الأمر الأصلي, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة, اللي هي شهر رمضان. هذا هو الأمر الأول. هل الحائض والنفساء داخلة في ذلك, داخلة في هذا الأمر؟ الراجح عند الشافعية أنها ليست داخلة, ليست مخاطبة أصلا بهذا الأمر, كأن هذا الخطاب عم المكلفين باستثناء الحوائض والنفس والنفاس جمع نفساء. فهذا الخطاب لم تدخل فيه أصلا الحائض والنفساء, لم تدخل فيه أصلا. طيب لما تأتي بقى وتقضي ما كان عليها من صيام هي مخاطبة بأمر جديد, بتقضي بأمر, تقضي بأمر, كأن الشارع يقول عليك أيتها النفساء التي طهرت من نفاسك أو طهرت من حيضك أن تصومي, وهذا أمر جديد ليس بالأمر الأول. هناك قول آخر أنها تقضي بالأمر الأول, كما أن من فاته الصلاة يقضيها إذا خرج وقتها بالأمر الأول ولا يقضيها. نفس الخلاف موجود على فكرة, إذا فاتتك الصلاة لنسيان مثلا, من فاته صلاة أو نام عنها فليقضيها إذا ذكرها أو فليصليها إذا ذكرها. هل يصليها بالأمر الأول ولا يصليها بهذا الحديث فليصليها إذا ذكرها؟ نفس الخلاف موجود في قضاء الصلوات. الراجح عند الشافعية فيما يتعلق بقضاء الصلاة للحائض والنفساء أنه بأمر جديد ليس بالأمر الأول. لماذا يا أصحاب هذا القول الراجح في خلاف داخل الشافعية حتى؟ لماذا؟ قالوا لأنها أصلا ليست مخاطبة أثناء حيضها ونفاسها بالصلاة بل يحرم عليها. كيف نقول إنها تقضي بالأمر الأول وليس بأمر جديد وهي أصلا يحرم عليها أن تصوم أثناء حيضها ونفاسها؟ إذن الأمر الأول لم يشملها أصلا, الأمر الأول غطى المكلفين والمكلفات واستثني من هذا الغطاء الحائضات والنفاس والنفس أولا لم يغطهن أصلا، لأنه يحرم عليهن أن يصمن أثناء حيضهن ونفاسهن. إذن قضاؤها بأمر جديد. هيأتي المعترض ويشوش على ذلك ويغبش على ذلك، فيقول المعترض كيف تقول أنها ممنوعة من الصيام في أثناء الحيض والنفاس؟ قال المنع لا يجامع الأمر من جهة واحدة، فلا ينافي أنه يجامعه من جهتين، يبقى هي ممنوعة من الصيام أثناء الحيض والنفاس، مأمورة بالقضاء المنع لا ينافي ولا يمنع من الأمر بالقضاء، لأنهما ليس من جهة واحدة. نقرأ الكلام مرة أخرى، هذا خلاصة ما قرأناه وسنعيده مرة أخرى. والثاني الصوم، فمتى نوت الصوم حرم عليها، وأما إذا يعني أثناء الحيض والنفاس، وأما إذا لم تنوي ومنعت نفسها الطعام والشراب فلا يحرم عليها. قالت والله الناس كلها صايمة، أمتنع عن الطعام والشراب بغير نية، لا بأس، لا حرمة، لا إثم، لأنها لم تنوي، لأن النية هي العبادة، بداية العبادة النية، مجرد الامتناع عن الأكل والشرب ليس صياما، لا بد من النية. فإذا نوت حرمة، إذا لم تنوي لم يحرم. أما إذا لم تنوي ومنعت نفسها الطعام والشراب فلا يحرم عليها، لأنه لا يسمى صوما أي شرعا، وإن كان يسمى صوما لغة. قال وتحريمه عليها أي الصيام في أثناء الحيض والنفاس معقول المعنى خلافا للإمام الجويني، لأن خروج الدم مضعف للبدن والصوم كذلك أي مضعف للبدن، فلو صامت معه يعني مع الحيض أو النفاس لاجتمع عليها مضعفان، والشارع ناظر لصحة الأبدان ما أمكن. كلمة ما أمكن دي مهمة، لأن الصيام يضعف الأبدان، والحج يضعف الأبدان، والجهاد يضعف الأبدان، عبادات بدنية ولكنها في الطوق في الطاقة لا تنهار معه القوة، فهو الشرع ناظر لصحة الأبدان ما أمكن. ويجب عليها قضاؤه بأمر جديد، يشير إلى الخلاف أنها مأمورة بالقضاء بالأمر الأول. قال لأنها لم تؤمر به حالة الحيض، كيف وهي ممنوعة منه؟ والمنع لا يجامع الأمر من جهة واحدة، فلا ينافي أنه يجامعه من جهتين مختلفتين، فالصلاة في أرض مغصوبة، كما أن المصلي في أرض مغصوبة مأمور بالصلاة ومنهي عن الصلاة في نفس الوقت، في نفس اللحظة هو مأمور منهي، ولكن من جهتين مختلفتين، مأمور بالصلاة لأنه لا يجوز له أن يخلي الصلاة من غير أن يخلي الوقت من غير صلاة، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنهي عن الصلاة لأنه يصلي في أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب، فالنهي لا يتعارض مع الأمر لأنه من جهتين مختلفتين، الأمر من جهة أن يأتي، لأنه يقول له في الأمر ولا يقول له صلي بالثوب المغصوب، ولا يقول له صلي في الأرض المغصوبة، ولا بالماء المغصوب، يقول له صلي ولكن بثوب غير مغصوب، اذهب فاستأذن صاحبه، اذهب فرده وخذ ثوبا آخر، اخرج من الأرض المغصوبة وصلي في مكان آخر. إذن لا تعارض بين الأمر والنهي، وينهاه عن أن يصلي بهذا الثوب، لكن لا ينهاه عن مطلق الصلاة، فيجتمعان لأنه من جهتين مختلفتين. كذلك هنا المرأة منهية عن المرأة الحائض والنفساء منهية عن الصيام أثناء الحيض، مأمورة بالقضاء، مأمورة بالقضاء في نفس الوقت من جهتان مختلفتان، من جهتان مختلفتان، فرضا أو نفلا، تعميم في الصوم. والثالث قراءة القرآن الأسبوع القادم إن شاء الله. في أي سؤال؟ نعم. ولا مين؟ الإمام الشافعي لا. إذا أطلق الإمام في الفقه يبقى المقصود به الجويني. فقه الشافعية إذا أطلق الإمام في فقه الشافعية المقصود به الجويني. إذا في الأصول المقصود به الرازي. لو أراد الشافعي لقال النص. لو أراد الشافعي لقال عن النص. عندك سؤال؟ من علم الإمام الجامع الإمام من جهة بل الجامع من جهة ثانية؟ يعني معناه إن هي دخلت الأمر أو تعرضت للأمر بمجرد يعني تعرضت للنهي بمجرد أمر وقت واحد لما إحنا كنا كده ولا ما تصوميش وقضي نعم؟ وقضي وقضي خلاص هي كانت كده من أول مرة أول واحد دي معناها دي مش معنى كفاية دي كانت دي جامعة من الأمر من جهة قيل لها الشيء في وقت واحد ما استنتش بقى مجالها عند الله إيه؟ أمرين أمرين مش أمر بس في الوقت واحد مهم الوقت والخلاف مش في الوقت الخلاف في هل هو أمر واحد ولا أمران؟ طب كيف يأتي الأمر واحد؟ الأمر الواحد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لو صدف حيضها هذا نفس الأمر هذا يوجب القضاء هو نفسه وعي يوجب القضاء ده مرجوح الراجح أنها مأمورة بأمر آخر كنا نؤمر الأمر الآخر اللي هو كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصيام ده الأمر الآخر أي سؤال؟ طبعا ما القضاء معناه انه في الامر لانه محرم عليها كيف تدخل في الامر الاول وهو محرم عليها نسميه قضاء لانها لم تصم في الوقت بس لم تصم في الوقت زي بالضبط اللي نام عن الصلاه هو لم يذنب لم يأثم وغير مكلف على بالمناسبة يعني غير مكلف ونايم مرفوع عنه القلم لما صلى الظهر بعد العصر لأنه استيقظ بعد العصر بيسميه قضاء ولا بيسميه أداء ولم يكن مخاطبا أثناء النوم أي سؤال الحمد لله والصلاة والسلام النسخة القديمة